الله يفتح عليك. الله أكبر. وعلى الله السلام يا سلام. تعالى مرت عن سبحان الله. يسبحون بحمد ربهم الله أكبر. سحروا. الله يفتح عليك يا مولانا. وإذا الكواكب وإذا البحار يا رب افتح عليك. وإذا القبور يا عم الحاج يا رب ما يا عم الشيخ انور يا كمان يا عم شيخ قمر كمان يا عم كمان ما يا رب يا سلام يا يا ويكون الجميع وأكون مليئا